إني

إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي. ووصينا الإنسان بوالديه إحسانا حملته أمه كرها ووضعته كرها وحمله وفصاله 30 شهرا حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضيه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المسلمين أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا الله الله الله يا سلام الله أولئك الذين نتقبل عنهم أحسن ما عملوا ونتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة بأوزاني أنا أخذ كده وعايز الحد بهم السلام تبقى حتى إذا بلغ أشده وبلغ 40 سنة قال رب قال رب رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأصلح لي في ذريتي إني تبت إليك وإني من المؤمنين أولئك الذين يتفضل عنهم أحسن ما عملوا ويتجاوز عن سيئاتهم في أصحاب الجنة وعد الصدق وعد الصدق وعد الصدق الذي كانوا يوعدون والذي قال لوالديه أف لكما أف لكما أف لكما أتعدانني أن أخرج أتعدانني أن أخرج وقد طلت القرون من قبلي وهما يستغيثان الله وهما يستغيثان الله والذي قال لوالديه أف لكما أف لكما والذي قال لوالديه أف لكما أتعدانني أن أخرج وقد خلت القرون من قبلي وهما يستغيثان ويلك آمن

ولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. بلي إنه على كل شيء قدير. أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض أولم يروا أن الله الذي خلق السماوات والأرض ولم يعي بخلقهن بقادر على أن يحيي الموتى. بلي إنه على كل شيء قدير. ويوم يعرض الذين كفروا على النار ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا. قال فذوقوا العذاب. ويوم يعرض الذين كفروا على النار أليس هذا بالحق قالوا بلي وربنا. قال فذوقوا العذاب بما كنتم تكفرون. فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل تصبر كما صبر أولو العزم من الرسل ولا تستعجل لهم كأنهم يوم يرون ما يوعدون يوم يرون ما يوعدون يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهار بلاغ كأنهم يوم يرون ما يوعدون لم يلبثوا إلا ساعة من نهيد بلاغ بلاغ فهل يهلك إلا القوم الفاسقون صدق الله.